بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم بإخوتي في الله في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، والعضو هيئة كبار العلماء سابقا والمستشار في الديوان الملكي، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمل ولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامه على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. أبدأ بالأخت الكريمة أم صالح، معنا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم صالح. ممكن كنت سؤال اسمح الله يجزاكم خير. تفضلي يا أختي. السؤال الأول أقول الشيخ، هل المرأة يعني يجوز المرأة تطلع صوتها يا شيخ، يعني بالصلاة السرية والجهرية؟ نعم. أنا بتفصيل على الله يجزاك خير. والسؤال طيب. بعد سؤال آخر لو سمحت. نعم. السؤال الثاني أقول الشيخ، هل المرأة يعني إذا كان عليه سبحان الله يعني كانت يعني على جنابها، هل يجوز أنها عند النوم يعني تذكر أذكار النوم و يعني أذكار النوم كذا يا شيخ وآية الكرسي وكذا؟ طيب. السؤال الثالث. الله يجزاكم خير طول ما عمركم. بارك الله فيك يا أختي صالح. محمد معي، محمد معنا، تفضل محمد. معنا محمد، تفضل تفضل أخي محمد. عبد الرحمن من الجزائر، تفضل يا أخي. تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندي سؤال جزاك الله خيرا. وجزاك الله. السؤال الأول، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي أحكام التداوي بأبوال وألبان الإبل وكيف استعمالها يا شيخ؟ طيب. والسؤال الثاني شيخنا الفاضل، نعم، هل الأخذ من اللحية خاص إلا بالعمرة تحت القبضة أم في جميع الأوقات؟ والسؤال الثالث جزاك الله خيرا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو صحته؟ قال صلى الله عليه وسلم، يخرج من عدن 12,000 ينصرون دين الله، هم خير فيما بيني وبينهم من الأقيال، وجزاكم الله خيرا. نعم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي أبو محمد من الإمارات، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أبو محمد. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. حياك الله. أبغى أسأل سؤالين، يعني بالنسبة لسيدة التلاوة. نعم. بعد في أوقات النهي. نعم. هل يجوز أن أعملها يعني مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ طيب. أو بعد صلاة العصر؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للمرأة، يعني الحرمة، هل عليها إقامة الصلاة ولا تكبر على طول أثناء ما تريد تصلي؟ طيب، شكرا لك. الله يسلمك. بارك الله فيك. ماجد معي، تفضل. أخي ماجد، تفضل. نعم. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك الشيخ، أسمعك، تفضل. الله يسلمك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله ووفقك الله للخير. تفضل يا سلام. الله يجزاك خير. بس عندي سؤال يا شيخ، نظام التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق مصرف الراجح يا شيخ. طيب. هل النظام جائز أم غير جائز يا شيخ؟ يعني في جدال كثير في هذا الموضوع. أبشر إن شاء الله. تعال سؤال. والله يا شيخ ودي أخذ السيارة مضطر يعني، لكن في فتوى لابن عثيمين إنه غير جائز، قديمة، فتوى قديمة. وفي طيب. فتوى سابقة لهيئة كبار العلماء انها غير جائزه، وفي فتاوى الان حاليا بعض المشايخ جائزه. طيب ابشر ان شاء الله تعالى. يا شيخ عندك يعني فكره في الموضوع هذا؟ أبشر. ودنا تفيدنا يا شيخ. الله يجزاك خير يا ماجد. سؤال اخر عندك يا اخوي ماجد؟ الله يعطيك الدعوات خلنا يا شيخ. شكرا، وفقك الله لما يحبه ويرضاه. شكرا. ابو حسن معي، تفضل. تفضل يا ابو حسن. ابو حسن معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ احمد؟ اهلا وسهلا بك يا مرحبا استاذ. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ، اسمعك سؤالك. يا شيخ حفظك الله. نعم. الو. تفضل يا استاذ. الو. يسمعك الشيخ، تفضل يا استاذ، نسمعك جميعا. يا شيخ انا اعمل معلم في احد المدارس. نعم. ولكن انا ما ادرس الطلاب. أعمل أمين المركز مصادر التعلم، يعني نقدم برامج تدريبية للطلاب وبعض المسابقات، نجهز الأمور التقنية في المدرسة، ويعمل معي مجموعة من الطلاب. جاءني أحدهم بهدية، فهل أقبل هذه الهدية وأنها تعتبر من هدايا العمال؟ طيب أنتم ما لكم علاقة في درجات الطلاب يا أستاذ كما لا علم. لا أنا مالي، ما أدرس الطلاب، أنا مفرغ. طيب ما تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أبو حسن، بارك الله فيك. في سؤال آخر؟ طيب أم عبد الله معي، تفضلي. يا أم عبد الله، عبد الله تفضلي. معنا أم عبد الله من الجزائر، تفضلي. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ وأسئلة الإخوة والأخوات. وقبل ذلك، تصادف هذه الأيام أيام نكبة فلسطين ومسر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، وهذه القضية المحورية لأمة الإسلام التي ترتبط بها كثير من قضاياهم وكثير من القضايا التي نعيشها الآن، هي انعكاس لقضية المسلمين الأولى، وهي قضية المسجد الأقصى وقضية فلسطين. للأسف الشديد صارت كثير من القضايا تشغلنا عن هذه القضية الأم، هذه القضية المحور، ونكاد أو يكاد المسلم أن ينسى هذه القضية العظيمة، أن ينسى المسجد الأقصى وما يتعرض إليه من احتلال، وما يتعرض إليه أهلنا هناك من قتل وتشريد وتضييق وحصار. ضرورة أن يذكر المسلمين بهذه، أن يذكر المسلمون بهذه القضية بين فينة وأخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله قد جعل سننا في الكون، الله أكبر، لا بد أن تكون ماضية إلى قيام الساعة. ومن هذه السنن أن الله عز وجل ينصر أولياءه المؤمنين، الله أكبر، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن هنا لم يتمكن أعداء الأمة منها إلا ببعدهم عن دين الله عز وجل. وبالتالي لا بد أن ننصر الله وننصر دين الله أولا في قلوبنا، بحيث يكون رجاؤنا في الله وأملنا فيه سبحانه وخوفنا من الله وحده. لا نخاف من قوى ولا نخاف من أحد، إنما نخاف من الله، ونبذل الأسباب التي يكون فيها الحذر. وهكذا عندما يستشعر الإنسان أن الغاية العظمى من أعماله هي رفعة الدرجة في الآخرة، وأن الآخرة هي الدار الحقيقية، وأن السعي ينبغي أن يكون من أجل إرضاء رب العزة والجلال، حينئذ يتولى الله شأن المؤمن، وإن كان قد يصيبه في الدنيا ما يصيبه من أقدار الله المؤلمة، لكن العاقبة الحميدة له. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين خطاب من؟ خطاب رب العزة والجلال. وعد من؟ وعد الله الذي لا يخلف ولا بد أن يتحقق، لكن نحن نحتاج إلى الإيمان من أجل أن يأتي نصر الله، وبالتالي على الجميع أن يتقربوا إلى الله عز وجل بإعادة الخلق إلى الله، كل بحسب حاله، الوالد مع أولاده، والمعلم مع تلاميذه، والداعية مع من يسمع له، والإمام والخطيب وصاحب الولاية والإمام الأعظم في بلده، كل هؤلاء عليهم مسؤولية زرع مخافة الله واستشعار مراقبته في القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين لا يدعو إلا إلى هذه المعاني: إفراد العبادة لله، الخوف من الله، الرجاء له سبحانه، بحيث لا تتعلق القلوب بأحد من الخلق كائنا من كان. وبالتالي نحتاج إلى إعادة هذا المعنى. إذا وجد هذا فحينئذ سنتمكن بإذن الله عز وجل من قهر أعدائنا، ومن سينصرنا الله عز وجل عليهم. وبالتالي علينا أولا أن نعيد ترتيب ما في قلوبنا تجاه الله عز وجل، نحسن الظن به سبحانه، نعلق رجاءنا بالله وحده، لا تتعلق قلوبنا بأحد سواه، مع بذل الأسباب التي تؤدي إلى الوقاية من عداوة ومكر من يعادوننا. إذا تقرر هذا فإن المسجد الأقصى له مكانته وله منزلته، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وأهلنا وإخواننا في بيت المقدس وفي بلدنا العزيز فلسطين الكريمة لا شك أن لهم مكانة في نفوسنا، ونسعى جميعا إلى بذل الأسباب التي تؤدي إلى رفع شأنهم وإزالة الظلم عنهم وإعادة الحقوق المسلوبة عنهم، فإن هذا من القربات التي نتقرب بها لله، وهذا من نصر دين الله، فإن من كان في عون أخيه كان الله في عونه. وهؤلاء تعرضوا، هؤلاء الإخوة تعرضوا إلى كثير من المظالم، أخذت أراضيهم وأخذت أموالهم وأجلوا عن ديارهم ولم يمكنوا من كثير من العبادات، وبالتالي نحن نتقرب إلى الله عز وجل بمناصرتهم، كل بحسبه. الدعاء سلاح عظيم نبذله لهم، فندعو الله عز وجل أن ينصرهم وأن يمكن لهم وأن يحق الحق في هذا الأمر. وهكذا أيضا ما يتعلق بالسلاح الدبلوماسي والسياسي كل بحسبه، وكذلك ما يتعلق بالإعلام والمشاركة الإعلامية، من يكون على وسائل الإعلام عليه التقرب لله عز وجل بالتعريف بهذه القضية والتذكير بها ودعوة الناس إلى مناصرة إخواننا هناك، كما أن من كان في أي مجال من مجالات الحياة يتمكن من نصر إخوانه هناك بما يستطيع. صاحب المال يبذل ماله من أجل مناصرة إخوانه ورفع حياة البؤس عنهم، كذلك صاحب العلم يسعى إلى نشر العلم فيما بينهم ليكون ذلك من أسباب زراعة الإيمان والتقوى في قلوبهم، فكل يبذل ما يستطيع ليتقرب بذلك لله جل وعلا في مناصرة إخواننا الذين يتحرك القلب شوقا ويتحرك القلب حنانا على أحوالهم. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم في سؤال لمصالح الأول، تقول: هل يجوز أن ترفع المرأة صوتها بالتلاوة في الصلاة السرية أو الجهرية؟ نعم، الأولى ألا ترفع المرأة صوتها، إذ لم يكن هذا من شأن النساء في زمن النبوة، وهذا هو الأولى، إلا إذا كان هناك سبب ولم يكن هناك رجال أجانب، كما لو خشيت المرأة من ذهاب ذهنها في أثناء الصلاة، أو أرادت أن يكون لها زيادة خشوع وتفكر وتدبر في الآيات القرآنية. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من كانت على جنابة هل تذكر أذكار النوم؟ نعم، من كانت على جنابة فإنه لا بأس أن تدعو بالأدعية النبوية التي تقال قبل النوم، أما الآيات القرآنية فتتركها، ويحسن بالمرأة أن تغتسل والرجل أن يغتسل قبل النوم، فإن لم يغتسل خفف من الجنابة بالوضوء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة أو من الأخ الكريم مهجع الغيثي، يقول فضيلة الشيخ، من ستر على عبد ستره الله وقد أتت الشريعة بفضل الستر على العبد، هل ينطبق ذلك على من فعل كبار الذنوب؟ جاءت الشريعة بمشروعية ستر من فعل المعصية، وذلك لعدد من الآثار التي تترتب عليها. فأول ذلك أنه إذا لم تذكر هذه المعصية ولم يشع بذكرها أدى ذلك إلى زوالها وعدم إقدام الناس عليها، بخلاف ما إذا بدأ الناس يذكرون فلان يفعل وفلان يفعل، فإنه يكون من أسباب انتشار هذه المعصية وسهولة فعلها في القلوب. والأمر الثاني أن صاحب المعصية إذا لم تنتشر معصيته كان هذا من أسباب زوال المجاهرة بالمعصية، لأنها تصبح خفية لا يعلم إلا عنها إلا الأفراد القلائل، والشريعة تأمر بستر هذه الذنوب والمعاصي. والأمر الثالث من المقاصد الشرعية في هذا الباب ألا يتمادى صاحب المعصية، فإنه إذا عرف عن شخص الشر والمعصية فحينئذ يسهل عليه ذلك ويبقى سهلا في قلبه، وبالتالي هذه المعاني كما تكون في صغائر الذنوب تكون كذلك في الكبائر. ومعالجة هذه الكبائر سواء بالنصيحة أو بالتذكير أو بإدخال من يمكن أن يؤثر، هذا هو المشروع عند فعل مثل هذه الكبائر. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال الأخ عبد الرحمن من الجزائر عن حكم التداوي بأبوال وألبان الإبن. نعم، بالنسبة للحديث من ستر مسلما لم يذكر فيه نوع الذنب، صحيح، فكما يشمل الصغائر يشمل الكبائر. أما بالنسبة للتداوي ب الوزر وبأبوال الإبل وألبانها فهذا قد ورد في الحديث إباحته، أما ما هي الطريقة وما هي الأمراض التي ينتفع بها في ينتفع باستخدام هذه الأمور معها فهذا يسأل فيه أهل الاختصاص أهل الطب، أما نحن نقرر بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التداوي مباح وأنه لا حرج على الإنسان فيه. نعم، ألا يعني هناك فرق بين الإباحة والحث؟ بعضهم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك تداوى. نعم. الحديث فيه أنه وصف لهم هذا العلاج، فهذا فعل ليس فيه ترغيب وإنما فيه إباحة. نعم. إذا تناول الإنسان الأدوية المباحة ينوي بذلك التقرب لله بإصحاح بدنه بإذن الله عز وجل أجر على هذا، لكن ليس على أنه عبادة محضة خالصة، وإنما لما يتوسل به إليه لكون هذا الفعل وسيلة. نعم. لتمكن الإنسان من طاعات أخرى وأعمال صالحة أخرى. بارك الله فيكم أحسن إليك. ويسأل عن أخذ ما زاد على اللحية في العمرة. نعم، هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وقد خالفه وأخذ بقوله جماعة من العلماء، وخالفه صحابة آخرون فلم يوافقوه على هذا الأمر ورأوا أنه لا يؤخذ منها ما زاد، حينئذ فالمسألة خلافية من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من عدن وذكر الحديث بطوله، يسأل عن صحة هذا الحديث. هناك في مسند الإمام أحمد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من عدن أبين، من عدن أبين 12,000 يناصرون السنة أو ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وجماعة، وفيه رجل يقال له الأفطس اليماني، هو كثير من أهل العلم وثقه، وطائفة آخرون حكموا على حديثه بأنها حسنت الإسناد. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال أبو محمد من الإمارات عن سجود التلاوة في أوقات النهي، هل يسجد من يترك كتاب الله عز وجل مثل بعد الفجر أو بعد العصر؟ الأرجح عندنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وبالتالي لا يحكم عليها بأحكام الصلاة ولا يشترط لها شروط الصلاة، كما ورد ذلك عن ابن عمر وجماعة، وذلك لأن وضع أو الحكم على شيء بأنه صلاة يحتاج إلى دليل شرعي، وجود السجود لا يعني أنه صلاة، ولذلك وجدت بعض الصلوات ليس فيها سجود كصلاة الجنازة. ومن صحيح. هنا فالذي يظهر لنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وبالتالي لا بأس من سجود التلاوة في أوقات النهي. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال وكأن السائل اختلط عليه الأمر بالطهارة في تلاوة القرآن أو في مس المصحف، هل المقصود بذلك ألا يمس المصحف إلا طاهر، أو ألا يتلو القرآن حتى وإن كان من غيبه أو من الجهاز حينما تأتي بعض الآيات في وسائل التواصل الاجتماعي لا يقرأها إلا وهو طاهر؟ نعم، ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر. نعم. فدل هذا على أن مس المصحف لا يكون إلا من متوضئ. وأما بالنسبة لقراءة القرآن من الصدر فهذا ليس مسا للمصحف، وبالتالي لا بأس أن يقرأه الإنسان وهو على غير وضوء، لكن لا يصح أن يكون على جناب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ آيات من القرآن ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية، كما رواه أبو يعلى بإسناد جيد. بارك الله فيه. من أتته عبر الجهاز الأجهزة الذكية، يعني إذا قرأ الإنسان الآيات القرآنية من الجوال أو من بعض الأجهزة هذا لا يعد مصحفا، وبالتالي لا يشترط له الوضوء لمسه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. استأذنكم معي أشرف من السودان، تفضل يا أشرف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. السؤال الأول، ما توجيهكم لطلبة العلم الذين يقومون بتتبع عورات العلماء وتصنيف هؤلاء العلماء إلى إخوان أو سلفيين أو غيرهم، وكذلك طلبة العلم هؤلاء لا هم لهم إلا تصنيف الناس، فما هو التوجيه؟ أحسنت. والسؤال الثاني، نعم، كان سألت يعني دون قدر الإسلام عروة أولها الحكم وأخيرها الصلاة، فما معنى هذا الحديث وجزاكم الله خير؟ بارك الله فيك. ماجد تفضل. تفضل ماجد. طيب. سؤال بارك الله فيك. السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا بك، تفضل يا سعد. أحسن الله إليكم. شيخنا الوالد عنده أرض سكنية، نعم، تعتبر تجارية، ونحن مجموعة إخوة وأردت شراء الأرض بسعر رمزي، يعني على سبيل المثال قد يكون سعرها 150,000 ريال. الوالد قال لا، ليس 150,000، أعطني 20,000 ريال. فهل في إشكال من قبل الإخوة وما إلى ذلك؟ يعني طيب، وش وضع الأخوان؟ يعني راضين ونفوسهم مطمئنة لهال البيع هذا، ولا يعني في مجاملة وفي يعني عشان الوالد؟ إلى الآن ما تبين شيء، أنا ما بقدمنا على الخطوة. نعم، طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا لك ماجد. راكان معي، تفضل. أخوي راكان تفضل. تفضل يا أستاذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك وجزاكم الله خير، والله يوفقكم جميعا. آمين وإياك يا أخي. تفضل. الله يسعدكم يجزاكم خير ويوفقكم جميعا ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. آمين وإياك يا أخي. أتمنى من الشيخ نصيحة. نعم. لبعض الإخوة هداهم الله عز وجل وبعض الأخوات أيضا هداهم الله عز وجل يجعلون صور على الكيكات وأجسام. يجعلون أشكال وصور وأجسام على الكيكات بعضها مخزية مرة. بمناسبة مثلا للولادة أو بمناسبة أن ولدها تعلم أكرمكم الله الحمام أو بمناسبة أن البنت نزلت عليها الدور. طيب ويضعون طيب صور مقززة طيب جدا على هذا الكيك وهي نعمة عظيمة جدا. طيب وتسبب عدم شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أتمنى أن الشيخ يوجه نصيحة بها. أبشر أبشر إن شاء الله تعالى. وقد انتشرت هذه انتشار كبير للأسف. شكرا يا ركان بإذن الله تسمع إجابة. شكرا لك. أم علي من الجزائر تفضلي. تفضلي يا أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اسمعيني من سماعة الهاتف يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عندي ثلاثة أسئلة. اسمعيني من سماعة الهاتف أولا اخفض الصوت عندك. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول. عندي أختي عندها ضغط. نعم يرتفع عندها الضغط. طيب و نعم عند أختك ضغط يا أم علي ويرتفع. قلت لك أختي عندها الضغط. إيه؟ وهي لما بجمعها زوجها تنزف. طيب السؤال الثاني. هي زوجت له زوجة ثانية. طيب هي زوجت له زوجة ثانية وطلبت منها الخلع. نعم. هل عنها شيء أو لا؟ طيب السؤال الثاني يا معالي. والسؤال الثاني. نعم. تفضلي. تفضل يا أم علي. قلت لك هي عندها ضغط ولما بيجرح زوجها رفضت منه. طيب قلت لك أنا لما يجيني النزيف واضح السؤال الأول. لا أقدر أصلي. واضح السؤال الأول. أعطيني السؤال الثاني أنت. السؤال الثاني عندي زوج خالتي. نعم. بصير معنا نشوف. نعم. ولما بتروح البيت خالتي وبسلم عليه يمد لي إيده وده يصافحني. طيب شكرا لك. شكرا لك يا أم علي بارك الله فيك. سعد من الكويت تفضل. تفضل يا سعد. السلام عليكم. مع الدكتور سعد الله يطول بعمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شخص طال عمرك يدخل علينا بدون استئذان طال عمرك وطال عمرك يتظاهر بالسلام ويقل عدده ومؤذينا وطال عمرك ونواياه مضيته. طيب. وتحياتي لكم وللشيخ الدكتور سعد. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو محمد من الإمارات. السؤال الثاني يقول هل على المرأة أو هل يجب على المرأة أن تقيم للصلاة وإذا كان لا يجب وإذا كان غير واجب هل هو سنة؟ بالنسبة للإقامة في حق الرجال هي من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض فإنه يكفي، وأما بالنسبة في حق النساء فليس من الواجبات باتفاق أهل العلم. قد وقع الاختلاف بينهم هل هو مشروع أو لا، قد ورد في ذلك بعض الأخبار تثبت بعضها وتنفي بعضها، ولكن الذي يظهر أنها لا بأس بها وأنه لا حرج على المرأة فيها، وإن كان الأولى عدم الإقامة. نعم بارك الله فيكم. الإقامة بارك الله فيكم. ماجد يقول يسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك وذكر بأن للعلماء سابقا فتاوى في تحريمه وكان أشكل عليه يعني الفتوى القديمة والفتوى الحديثة وإذا كان هناك يعني تغير في الصورة أدت إلى هذا الجواز. نعم أسأل الله جل وعلا أن يوفق الأخ ماجد لكل خير، لكن أنا أعتذر من الجواب لأمرين. نعم. الأمر الأول أنه قد ذكر في سؤاله إحدى الشركات، والأمر الثاني أنه قد تضمن سؤاله معارضة الفتاوى التي تصدر من العلماء، وبالتالي لعله يعذرني من الجواب في هذه المسألة. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. أبارك الله وسلمك. أبو حسن يقول أنا معلم في مدرسة ولا أمارس التعليم للطلاب، وإنما أنا أمين مصادر التعليم لتجهيز بعض الأشياء وبعض الاكتشافات وبعض المواد العلمية وتقديمها للطلاب، فليس لي يعني تعامل مباشر مع الطلاب بمنح الدرجات وغيرها، وقد منحني بعضهم هدية، فهل هي من هدايا العمال؟ نعم هذه من هدايا العمال، لأنه موظف لم يعطوه إلا لأنه موظف، لأنه في المدرسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هدايا العمال غلول، ولذلك الذي نصيه أن يدخل هذه الهدايا في المدرسة. نعم. يقوم ببيعها إن كانت مما تستفيد من المدرسة يعطيها للمدرسة، وإن كان مما لا تستفيد من المدرسة فيبيعها ويدخل قيمتها على المدرسة. بارك الله فيك. بعض يتصور أنه إذا كان يعني هناك مظنة مثلا المحاباة في درجات أو كذا فإنه لا يقبلها، أما إذا كان يعني موظف من ضمن الفريق فإنه يعني التحريم لا يشمله. الحديث هدايا العمال غلول. نعم. العمال يعني الموظف، فأي موظف يدخل في هذا اللفظ النبوي الكريم، لم يقل هدايا العمال الذين تستفيدون منهم، وإنما أطلق وعمم الحكم، وبالتالي سمعا وطاعة، لا نأتي نحن ونلغي بعض دلالة النص بدون مستند شرعي. نعم. وإنما نجري النص على عمومه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا سؤال من الأخ أشرف من السودان، وهو يعني أثار قضية مهمة تزداد وتيرة هذه الأيام، وهي انشغال بعض طلبة العلم بتتبع عورات العلماء وتصنيف الناس وتصنيف طلبة العلم والعلماء إلى فئات وأحزاب، وانشغالهم بهذا الأمر الذي يعني جرى للأسف ويلات كثيرة على أمة الإسلام. نعم. عندنا مبدأ شرعي أصيل هو السعي إلى جمع الكلمة وعدم التنازع، كما قال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، كما قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقد جاء النهي عن التنابز بالألقاب، وفي المقابل أيضا جاءت الشريعة بالنهي عن الانتماءات الحزبية التي يجعل الولاء والبراء مبنيا عليها، وجاءت الشريعة بالأمر بصبر بعضنا على بعض، ما من داعية إلا وسيناله شيء من الأذى وسيتكلم في عرضه، ولذلك قال تعالى في وصف الفائزين إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. لأن الداعية إذا وصى بالحق فإنه لابد أن يناله شيء من الأذى، ومن هنا فيصبر بعضنا على بعض ويرشد بعضنا بعضا، ومثل هذه الكلمات التي قد تقال قد تكون في صالح الإنسان يتكلم في عرضه، فيكون هذا من أسباب رفعة درجته، لأنه ما تكلم فيه إلا من أجله قام لله عز وجل، وبالتالي يكون هذا من أسباب رفعة الدرجة. فلا يجزع الإنسان من كون بعض الناس تكلموا فيه، يستمر على الحق ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل، وستكون العاقبة الحميدة له إن شاء الله تعالى بإذن الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤاله الآخر يسأل عن صحة الحديث الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم تنقض عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم آخرها الصلاة، وش الإشكال فيه؟ يسأل عن صحة هذا الحديث. نعم هذا الحديث قد رواه ابن حبان وجماعة من أهل العلم بإسناد صحيح، وقد صححه طائفة من أهل العلم من العصور الأولى. نعم معناه مع الشيخ يعني الحديث يذكر أن العراء هي ما يتوثق به في الدين، وهذه الأمور سيأتي من يحاول أن ينتزعها من أيدي الناس لجعلهم على طريقة مخالفة لطريقة الشرع، ويبدأونهم بالتدريج، يبدأونهم مرة واحدة، وحينئذ يكون هناك تحذير من مثل هذه المحاولات التي تصد الناس عن دين الله عز وجل بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيكم أحسن إليكم. ماجد يقول بأن والده عنده أرض سكنية تجارية ويريد أن يشتريها أو أن يبيعها والده عليه بسعر رمزي ب 25,000 ريال مع أنها تسوى 150,000 ريال. يقول لم أفتح الموضوع مع إخوتي، فإذا كان في ذلك بأس فنلتزم بأمر الله عز وجل. نعم، هذا من الأمور التي وردت الشريعة بالنهي عنها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فمحاباة هذا الابن في هذه الأرض دون بقية أخوته ليس هذا مما يرضي الله عز وجل، بل هو من الأمور المنهي عنها في الشريعة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في حال رضي الأولاد ووافقوا على ذلك بقية إخوانه؟ نعم، إذا رضوا فهم تنازلوا عن حقهم، لكن لا بد أن يبقى شيء في النفس حتى ولو. وحينئذ من جعل أمره بيد الله عز وجل وتوكل عليه سبحانه واتقاه فتح الله له أبواب الخيرات ورزقه من حيث لا يشعر. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ركان يسأل عن بعض الصور التي تجعل على الكيكات الاحتفالات وبعضها كما ذكر بأنها غير لائقة والمبالغة في ذلك. نعم، ينبغي بالإنسان أن يتقرب لله عز وجل في كل أموره وأن يحذر من المعاصي بأنواعها. فوجود مثل هذه التصاوير في المأكولات التي يكون في بعضها إهانة لها وفي بعضها إظهار لصور منكرة وملابس عارية، ينبغي بنا أن نلتزم بالأدب الشرعي في مثل هذا، ولا يستخف الإنسان مثل هذا الأمر ويقول بأنها ستقطع الكيكة عما قريب وبالتالي يزول أثرها، فإنها ستبقى هذه الصورة منطبعة في النفوس وتؤثر فيها، ويكون هذا من أسباب استخفاف الناس في أداء مثل هذا العمل. بارك الله. إذا كانت تتضمن بعض الفض الجلالة فضيلة الشيخ، اسم الله عز وجل مثل اسم شخص، يبقى محل اجتهاد ونظر لعلي يعيد النظر فيه. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: علي قضاء 3 أيام من رمضان وأنا الآن حامل، وإذا صمت نص النهار أو نصف النهار أصبت بإغماء، فماذا أفعل؟ نعم، لا بأس عليها أن تفطر، وهي فرطت في كونها لم تبادل الصوم، ولعلها إن شاء الله بعد الولادة أن تقوم بالصوم، وإذا كان الأمر كما تذكرنا. هل تطعم مع الصوم أو يكفي القضاء؟ الأظهر أنه لا يجب عليها الإطعام، يكفي القضاء. بارك الله فيك. وذلك لأن تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان لأمر خارج عن قدرتها وإرادتها. بارك الله فيكم. علي من الجزائر تسأل عن أن إذا طلبت المرأة الخلع من زوجها لأثر يصيبها أو يعني مضاعفات يصيبها من هذا الزواج. كثير من النساء يأتي الشيطان إلى نفوسهم ويجعل بعض الأمور الدنيوية غير المرادة وغير المحبوبة للنفس ناتجة عن هذا الزواج، ويبدأ يكره المرأة في زوجها وفي زواجها، ويكون هذا من أسباب رغبتها في الانفصال عن حياتها الزوجية. كل هذا من تسويل الشيطان، وبالتالي لا ينبغي بها أن تلتفت إلى مثل هذه الوساوس الشيطانية التي تجعل ما يصيبها وينالها في حياتها الزوجية بسبب هذا الزواج أو بسبب هذا الزوج. وهذا كثير في حياة الناس، تجد المرأة تطالب بطلاق أو بخلع بناء على أوهام أو على تعلق بأمور لا مستند لها، لا في شرع ولا في حس ولا في واقع. ومن ثم لا ينبغي بالمرأة أن تضيع حياتها الزوجية وقد تؤثر على أبنائها. وفي هذا أيضا وصية بأن تتقي الله المرأة في زوجها، وتحذر من الاستجابة لمثل هذه الوساوس الشيطانية، تفسد بيتها، تخرب حياتها الزوجية، تخرب حياة أبنائها، لا تجعلهم يتربون التربية الصحيحة بسبب الاستجابة لمثل هذه الوساوس. هذا من الأمور التي يترتب عليها مفاسد كبيرة، كون المرأة لا ترى إلا ما في نفسها وهذا الضيق الذي في نفسها، ولا ترى حياتها الزوجية، لا ترى حق زوجها عليها، لا ترى حقوق أبنائها وتربية الأبناء، هذا من الأنانية المخالفة لما جاءت به الشريعة. لا ينبغي بالمرأة أن تستجيب لمثل هذه الوساوس. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم عبد الله الشمري يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب وأتيت الإمام وهو يصلي صلاة العشاء، هل أصلي العشاء مع الإمام أو أصلي صلاة المغرب؟ الذي نراه أنه يصلي صلاة العشاء مع الإمام، نعم، ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب، فإن الترتيب بين الصلوات واجب، والواجبات المتعلقة بالصلاة تسقطها الشريعة من أجل ملاحظة إدراك الجماعة وكون الجماعة على طريقة واحدة. ولذلك في صلاة الخوف تركت بعض واجبات الصلاة من أجل مراعاة الجماعة. من أجل مراعاة الجماعة. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أستاذنكم معي الأخ محمد، فضل أخي محمد. أيوة تفضل يا أخي الكريم. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سعد، إن نحبك في الله. حبك الله. يا شيخ عندي سؤال في قضية الدم والفراج والاستفراغ، هل هو طاهر أم نجس؟ هذا طيب. سؤالي يا شيخ. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. عبد الباري معي، تفضل. تفضل عبد الباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي أحمد؟ الله يحييك ويبارك فيك، خير ونعمة. كيف حال الشيخ سعد؟ حياك الله وبارك الله فيك. في الله يا شيخ، بارك الله حبك فيك. الله. حبك الله. لدي سؤالين الله يحفظك. السؤال الأول الله يحفظك، بالنسبة للمسافر، نعم، إذا صلى مع الإمام في صلاة الجمعة، هل يجوز له أن يجمع بعدها صلاة العصر، لا سيما إذا كان مسافر في الطريق وسمع الخطيب يخطب، صلى جمعة، هل يجوز له أن يجمع بعدها العصر ويقصرها إلى ركعتين؟ طيب. السؤال الثاني يا عبد الباري. السؤال الثاني بارك الله فيك، أتمنى من الشيخ أن يدعي لي بارك الله فيك بالبركة في مولودة، في جات المولودة قبل أسبوعين. ما شاء الله. من الشيخ أن يدعي لي بالبركة فيها. الله أصلح. ما شاء الله. الله. مبارك مبارك يا عبد الباري. الله أصلح. بارك الله فيك إن شاء الله وجزاك الله خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لكم. محمد معي، تفضل. أخي محمد تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. الأول الصوت غير واضح يا محمد، معليش، يعني الصوت غير واضح، ممكن الزملاء ياخذون السؤال ويزودونني به. ام احمد تفضلي. تفضلي يا ام احمد. اي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سمحت يا شيخ، نعم. انا ابغى اسالك في موضوع الحمل. نعم. انا الدكاتره منعوني من اني احمل من بدايه زواجي، اول ما تزوجت قالوا لي ممنوع انك تحمل، وسبحان الله طبعا انا ما رديت على الدكاتره وحملت اول مره وجبت ولد وقالوا لي ربي سلم ثاني مرة ما تحمل، يعني هل الحمل عندهم إنه ممكن يجي الخطر وممكن ما يجي؟ طيب. يقول لي ممكن تصير عندك حالة وفاة وممكن ما يجي، ويحاول إنهم يخلوني يعني للشهر السابع بأقصى فترة يعني، وينزلوا الطفل على طول يعني. نعم. بسبب الخطر يعني، لأنهم خايفين علي. الخطر عليك يا أختي ولا على الحمل؟ الخطر، لا الخطر علي وعلى الجنين، لكن أنا سبحان الله كنت لما نحمل حملت مرتين يعني، وكنت أتوكل على الله وأجلس بقراءة القرآن، لأنه أساساً أنا المرض اللي فيه أساس عين، فأجلس بقراءة القرآن والزمزم وكذا، فسبحان ربي يسلمهم لي الحمد لله. فأنا سألت شيخ قال لي لا، بما أنهم أجمع أنه ممنوع فخلاص ممنوع. شيخ ثاني قال لي بما أنك متوكل على الله خلاص توكل على الله وأحمل، يخذي بالأسباب الرقية الشرعية وكذا. طيب. طيب تسمعين الإجابة، هل يجوز أني أحمل أو لا يجوز؟ لا تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة. شكرا لك. أبو عمر من الإمارات تفضل. أبو عمر معنا، تفضل. يا أبا عمر تفضل. معنا أبو عمر. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. هنا سؤال من ساعة أو سؤال من أم علي من الجزائر، تقول بأن زوجة خالتها بصير كما ذكرت وكفيف، تسلم عليه فيمد يدها ليصافحها، فهل تفعل ذلك؟ لا يجوز لها أن تصافحه لأنه رجل أجنبي. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن هنا لا يجوز لها أن تصافحه حتى لو مد يده. نعم. خشية الإنسان من الله ينبغي أن تكون أعظم من خشيته ممن سواه. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يسأل عن طهارة الدم والاستفراغ، هل هو طاهر أم لا؟ نعم، الذي يظهر أنه ليس بطاهر. نعم. وأنه من النجاسات، ويدل على ذلك عدد من النصوص، منها ما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصاب الدم ثوبها أن تغسله. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الباري يسأل عن إذا وافق المسافر إماما يصلي الجمعة ومسجد الجمعة ثم صلى معهم الجمعة، فهل يجمع بعدها الصلاة ويقصر صلاة العصر ويقصرها أم لا؟ جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وخير ما للإنسان فيما يتعلق بدينه هو الصلاة، وتعريض الصلاة لمواطن الخلاف لا يحسن بالإنسان. ولذلك الذي نصي به أخانا إذا صلى الجمعة مع الإمام ألا يجمع معها العصر. بارك الله فيكم أحسن إليكم. سلمان أبو محمد يقول ما السنة في صيام شهر شعبان، هل يصام الشهر كاملا أم أغلب الشهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يكثر من صيامه، قد قالت عائشة ما رأيناه يصوم شهرا إلا شعبان. ولذلك فصيام الشهر كله مشروع، لكن قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين يحسن بالإنسان أن يفطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم صومه. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني من لم يصم في أول الشهر، فإذا انتصف الشهر فحينئذ لا يحسن به أن يبتدئ الصيام. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أحمد تقول بأن يعني الأطباء أمروها أو أرشدوها إلى أن لا تحمل، وأن في حملها ضر على صحتها وصحة الجنين، واستعانت بالله وتوكلت عليه ثم حملت مرتين، فتسأل عن الاستجابة لرأي ومشورة الأطباء من عدمها. بودي أن تأخذ تقارير طبية من الأطباء. نعم. وتعرضها على من تثق فيه من أهل العلم، وبالتالي يفتيها بناء على تقارير بين يديه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نور تقول معالي الشيخ ما الحكم في من ينقل الكلام بين الناس، وهي ظاهرة تعدت للأسف البيوت إلى الشارع والعمل والمجالس، ولا يعني وتمادت الناس في ذلك بشكل كبير؟ هذا يقال له النميمة، هو من المحرمات بل من كبائر الذنوب. قال تعالى هماز مشاء بنميم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فنقل الحديث بين الناس مما يؤدي إلى إفساد العلاقة بينهم، هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. نعم، بارك الله فيكم. ماجد الشمر يسأل عن الذكر، النهي عن ذكر الله عز وجل أكرمكم الله في الحمام، هل يشمل الدعاء دخول الحمام أو يعني ذكر الله عموما؟ نعم، المراد بالنهي عن ذكر الله عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة. نعم. لما لو ذكر الإنسان في غير ذلك سواء بأدعية دخول الحمام أو التسمية قبل الوضوء، فهذا لا يدخل مما ذكر العلماء أنه ينهى عن الذكر الله فيه. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. رب اغفر لي ولوالدي تقول أو يقول ما المقصود بكلمة أن لحوم العلماء مسمومة؟ ما معنى كلمة رب اغفر لي؟ والله هذول الشيخ معرفات يعني نذكره أحيانا فيها شيء من الغرابة ويتحرج الإنسان من ذكرها، لكنها هي معرف يعني الآن عرفت نفسها بهذا الشيء. يحسن بالإنسان أن يكون تعريفه بنفسه تعريفا حقيقيا. نعم. سواء به اسم أو بالصفة. نعم. أما تعريفه بالإنسان بدون بشيء لا يمكن أن يعرفه، ليس معرفا له حقيقة. نعم. فهذا لا يحسن به ومخالف للواقع. نعم. وحقيقة الأمر. صحيح. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل عن لحوم العلماء مسمومة، صحيح؟ نعم، هذه ذكرها بعض أهل العلم، وهذه ليست خاصة بالعلماء، وإن كان العلماء الإثم في تناول أعراضهم أعظم، لكن لحوم الجميع مسمومة. لا يجوز الإنسان أن يغتاب صغير ولا كبير، صاحب ولاية، صاحب علم، رجل، امرأة، كل الجميع لا يجوز اغتيابهم ولا يجوز ذكر معايبهم عند الآخرين. ومن ذلك العلماء، خصوصا أنه يترتب عليه أمور أخرى من مناقضة مقصد الشريعة، لأن من مقاصد الشرع رفع مكانة العلماء، ومن التشكيك والقدح في العلم الذي يحملونه وينقلونه إلى الناس، ومن الشريعة التي هؤلاء دعاتها. ولذلك فإثم غيبة العلماء أعظم وأكثر من غيبة غيرهم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وجزاكم عنا وعن الإخوة والأخوات خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في علمك وولدك وعقبك فضيلة الشيخ. شكر الله لك ما تفضلت به. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواني من مخرج وفني لكل خير، وهكذا مترجم الإشارة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق كل من شاهدنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم خير أعمال ترفعهم دنيا وآخرة، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها إلى دينها عودا حميدا، وأن يستر على إخواننا في فلسطين، وأن يكون معهم مؤيدا مناصرا، وأن يسدد حوائجهم، وأن يرد ما أخذ منهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.